السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. اليوم نبدأ إن شاء الله بباب جديد، هو باب الاستقامة، وأن يسر الله عز وجل وقت أخذنا أيضا الباب الذي بعد. تفضل الشيخ محمد يقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا باب عظيم عقده المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب وفي أوائله، وهو باب الاستقامة. وقد عرف الاستقامة رحمة الله عليه في آخر الباب بقوله: هي الاستقامة. ذكر الاستقامة والإصابة، وأن لزوم طاعة الله عز وجل، وأن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف رحمة الله عليه صدر الباب بمجموعة من الأحاديث، منها أولا قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة. والخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أيضا موجه للأمة، فالأمة تدخل في هذا الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب هذا ليس من الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل وميزه بمجموعة من الخصائص والمزايا، وبجملة من التكاليف أيضا التي لم يكلف بها بقية أمته. والأصل، وهذه قاعدة مهمة، أن الخطاب إذا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأمة تدخل تبعا في هذا، ولذلك تدخل الأمة تبعا في هذا، إلا أن يأتي دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه من بين الأمة فيكون خاصا به صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. إذن هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة كما أمر. ومن الذي أمره؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا أمر نبيه بالاستقامة وبين له طريق الاستقامة، بين له طريق الاستقامة. إذن أمره الله بالاستقامة وبين له طريق الاستقامة. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. والأمر هذا لم يقتصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن جميع الأنبياء أمرهم الله عز وجل بالاستقامة. هناك نصوص عامة وخاصة، أما النصوص العامة فكثيرة، والله جل وعلا أمر أنبياءه بالاستقامة على منهاجه جل وعلا وعلى ما بينه لهم. والخاصة بالنسبة لموسى وهارون، قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولذلك هذا الخطاب موجه إلى موسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولذلك هنا أمر من الله بالاستقامة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية تبين ثمار وآثار وبركات الاستقامة. إذا استقام العبد على الصراط المستقيم والدين القويم وثبت على ذلك، قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني أعلنوا بإسلامهم وبإيمانهم، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا لابد من عمل، لابد من عمل، لأن الاستقامة تحتاج إلى عمل. والاستقامة هنا لزوم المنهج القويم من طاعة الله وطلب رضوانه والحذر من غضبه وعقابه، وأيضا من طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وعدم مخالفته. هذا كله هو الاستقامة. ثم استقاموا على أوامر الله واجتنبوا نواهيه، وأيضا استقاموا على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نواهيه. طيب، ما هي الثمار والآثار؟ أولا، تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة، التنزل هذا يكون عند الموت، يكون عند الموت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك من عاش على طريق الاستقامة يرجى أن يختم له بخير، يرجى أن يختم له بخير. ولذلك يبشر الإنسان وهو في سياق الموت، يبشر الإنسان وهو في سياق الموت، فتتنزل عليه الملائكة تبشره وتطمئنه وتخبره بأن لا خوف عليه ولا حزن ولا قلق بعد ذلك. ولذلك قال جل وعلا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا هو الأمر الأول، حينما يبثون في نفوسهم مثل هذا الأمر: لا خوف بعد الآن ولا حزن، لا خوف ولا حزن. ثم البشارة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك يرى المحتضر الجنة وهو في سياق الموت، وروحه تخرج وتسلت من بدنه وهو يرى الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة بما كنتم توعدون، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهكذا النصوص كثيرة. ثم قال، ثم الأثر الآخر أو الثمرة الأخرى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، نحن أولياؤكم، الملائكة هم أولياء المؤمنين. وقيل نحن هنا تشمل يعني العموم، يعني الله عز وجل وملائكته ولي وأولياء للذين آمنوا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقيل بأن المقصود هنا الملائكة، وهي تخبر المؤمن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهنيئا لمن كانت الملائكة ملائكة الرحمن كانت أولياء، ولكم فيها ما تشتهي الأنفس. الضمير يعود على أقرب مذكور، أو العطف هنا يعود على الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. هذا من أسماء الجنة النزل، وقيل من أسماء غرف الجنة نزل، وقيل الضيافة من غفور الرحيم. إذن هذه هي ثمار الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، وهذا مثل ما جاء في الآية الأولى، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. طبعا والآيات في هذا كثيرة التي تشير إلى وجوب الاستقامة على دين الله وعلى أوامره وبالابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه، لأن هذه الاستقامة، هذه الاستقامة. وأما الأحاديث، من أحاديث أبي عمرو أو أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أريد يا رسول الله قولا جامعا لا يحيجني إلى أن أسأل أحدا غيرك، أريد جواب فصل وكلام جامع أتمسك به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يقول الكلام اليسير وتحته مضامين كثيرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم يعني يحتاج إلى مجالس، وممكن يؤلف فيه مصنفات، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أو تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم ويرفعهم عند الله عز وجل، وهذا من اهتمامات الصحابة، وقد كان هذا ملحوظا لديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الكوكب النير والثلة الطاهرة الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن كل خير. ومن جملة ذلك سفيان بن عبد الله يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. الأمر الثاني فطنة الصحابة وذكاء الصحابة، حيث إن هذا الصحابي جاء مقبلا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذكائه أنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام وصية لا تحيجه إلى أن يسأل غيره، بمعنى أنه ألقى نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له انصحني عظني أوصني ذكرني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. الأمر الثاني ما ذكرته قبل قليل من ما ميز الله به نبيه وخصه من جوامع الكلم، جوامع الدعاء، فهو يقول الكلمة الواحدة التي تحتها معاني ومضامين كثيرة. الأمر الآخر أن أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض الإيمان بالله عز وجل، وكل أعمال الإسلام تتفرع عن الإيمان بالله، ولذلك أول أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول أركان الإسلام هي الشهادتين، وأيضا أول أركان الإيمان الإيمان بالله، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عمر عند مسلم المسمى بحديث جبريل والملقب بأم السنة قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله. ولذلك بقية أصول الإيمان وبقية أركان الإسلام كلها راجعة إلى الإيمان بالله عز وجل. قال ثم استقم، والاستقامة كما ذكرت قبل قليل هو لزوم الطريق المستقيم والصراط القويم والتزام فرائض الله عز وجل اعتقادا وعملا، وأيضا الابتعاد عما نهى الله عز وجل اعتقادا وتركا، بمعنى يعتقد حرمة هذا الشيء ويتركه لله عز وجل. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن هذا السياق في مسألة الاستقامة، مسألة الاستقامة، وتحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته على أمته، حيث إنه ما من خير يعلمه للأمة إلا ودلهم عليه وأمرهم به وأرشدهم إليه نبههم عليه، وهذا هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما ينصح أمته، طبعا النصيحة موجهة للصحابة وتدخل فيها الأمة إلى يوم القيامة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز في العبارة ويختصر في الجملة، وهذا كما ذكرت قبل قليل من جوامع الكلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل وهبه البيان والفصاحة والبلاغة، وأوتي قوة عجيبة صلوات ربي وسلامه عليه في الإفصاح عن الشيء المراد بعبارات يسيرة صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد أنزل الله عليه القرآن. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدين الوسطي، دين الاستقامة الوسطي المعتدل. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم من الكينونة والصيرورة خير أمة. ودائما الخيرية هذه ما يمكن أن تكون بالانحراف جهة اليمين أو اليسار، وإنما تكون بالوسطية. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسط يعني عدول خيار، وهذا هو دين الإسلام ولله الحمد. لذلك دين الإسلام حسن بين سيئتين وفضيلة بين رذيلتين، ودين الإسلام دين عظيم. وكل من أراد الاستقامة والاعتدال والتوسط فليأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي الصحابة الكرام، فإنهم كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم والمنهج العظيم رضي الله عنهم. الأمر الآخر من المهم جدا أن نعلم أن الاستقامة لا تعني العصمة، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. فمن اعتقد بأن الاستقامة هي العصمة عن الزلل والصيانة عن الخطل فقد أبعد النجعة، ذلك أن الاستقامة هي الثبات ولزوم المنهج. وقد يحصل من الإنسان خطأ سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، وهذا لا يخرجه عن حد الاستقامة، خاصة إذا تكلمنا في المسائل العلمية يعني في مسائل العقيدة، وهذا إذا لم يكن متعمدا قاصدا أو متجاوزا وإنما اجتهد فأخطأ في مسألة أو مسألتين، يبقى في هذا الطريق طريق الاستقامة. كذلك في المسائل العملية في المسائل السلوكية فقد يقع المسلم في الذنب والمعصية، هذا لا يخرج عن الاستقامة، تنبهوا لهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون، ومن الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط، بمعنى أن الإنسان يفهم هذا فهما بالرجوع إلى الوحي، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم السلف الصالح من القرون المفضلة الثلاث. وقد تزل قدم الرجل الفاضل الصالح العالم فيقول مسألة يخالف فيها مثلا جمهور السلف، لكن أصوله في التلقي والاستدلال والفهم أصول السلف الصالح، فيقال أخطأ في هذه، ولا يقال خرج عن حد الاستقامة، عن طريق الاستقامة أو ضل عن الإسلام، لا، وإنما يقال أخطأ في هذه، أخطأ في هذه. إذا قلنا هذا في المسائل العلمية العقدية، أعتقد غيرها في المسائل الفروعية العملية والسلوكية أولى، بشرط أن لا يغلب عليه ذلك. فإذا غلب عليه الخطأ في أبواب الاعتقاد لا، أصبح منحرفا عن الصراط المستقيم والدين القويم إذا كثر خطأه في هذا، حيث أن أصبحت أصوله وقواعده في الفهم والاستدلال والترقي أصول أهل البدع، هنا لا يخرج، لا يقال بأنه، أو تكون المسألة التي أخطأ فيها تمثل قاعدة تنسحب على أصل عظيم من أصول الإسلام. يعني مثلا في مسألة الصفات ولم يخطئ في صفة واحدة، لا، وإنما قعد وأسس لقاعدة مخالفة لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. لاحظتم الفرق؟ في هذا الباب العظيم، فهنا يعني يظل ضلالا مبينا ويخرج عن حد عن طريق الاستقامة وعن الحد الذي بينه ربنا جل وعلا وبينه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيضا أن دائما عندنا قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات، أن الإنسان يجتهد في الوصول إلى الكمال قدر الطاقة والاستطاعة. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، ها؟ هذا هو المعنى. المقاربة، المقاربة أن أن أن يحصل عندك اقتراب من الشيء بحيث تقف على التوسط في هذه الأمور والمسائل والاعتقادات. قال وسددوا أيضا، والسداد هو الاستقامة والإصابة، بمعنى أن الإنسان يسدد يعني يلزم طاعة الله عز وجل ويستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدين الإسلام ولله الحمد، المتأمل في هذا الدين العظيم وفي هذه الشريعة العظيمة يجدها شريعة وسط. والانحراف الذي حصل سبب ذلك الابتعاد عن ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دين الإسلام بجملته وسط وحسنة بين ديانات غلت وديانات جفت. دين الإسلام أو شريعة الإسلام في باب الأسماء والصفات وسط ولله الحمد من حيث الاستقامة بين التعطيل وبين التأويل. في مسائل الإيمان هذه الشريعة العظيمة وسط مستقيمة على الصراط المستقيم بين الوعيدية والوعدية، بين الوعيدية والوعدية. في باب العبادة وسط أيضا بين وسط بين الغالين وبين الجافين من حيث التعامل مع العبادات والطاعات. حتى في قضايا السلوك سبحان الله العظيم والأخلاق تجد هذه الشريعة جاءت بالجانب الوسطي المعتدل المستقيم. يعني مثلا عندنا الأخلاق ليست هي يعني أمر يعني يأخذ به الإنسان وأخذا من دون الرجوع إلى شريعة الإسلام. يعني مثلا لما نأتي إلى قضية الأخلاق والآداب، نأتي إلى الكرم مثلا، الكرم مدعو وسط بين خصلتين ذميمتين، بين الشح والبخل طبعا وبين الإسراف والتبذير. إذن هذا الاعتدال. الشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور والمغامرة. المغامر هذا ليس بشجاع، هذا فوضوي، هذا ملقي النفس بالتهلكة. الغيرة وسط بين الدياثة وبين الشك. الحياة وسط بين الوقاحة وبين الخجل. وهكذا دوالي، هكذا ممكن أنك تبحث عن هذا كله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم، هذه مسألة مهمة، واعلم أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالاستقامة نبههم إلى قضية، وهي أن عدم الاتكال على العمل، ولا يعتقد الإنسان أنه إذا استقام واجتهد وكذا أن هذا العمل سيكون العوض هو الجنة. العوض هو الجنة، فالجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يحصل على الجنة ولو عمل، ولو سجد منذ أن خلق الله إلى أن يقبضه الله عز وجل، ما يمكن أن يكون للجنة مثل هذا العوض. لكن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، وليس هو الأصل، سبب، والأصل هو فضل الله، فضل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك من يدخل النار إنما يدخله بعدل الله، ومن يدخل الجنة إنما يدخل بماذا؟ برحمة الله، بفضل من الله، برحمة من الله، بفضل من الله. أما الأعمال فهي مجرد أسباب، وليست عوض. ما يقال والله بأنه والله عمل فأصبح عوض هذا العمل الجنة، لا، إنما سبب، ولكن بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه وهو يعمل الأعمال الصالحة أن يسأل الله تعالى القبول، أن يسأل الله القبول. ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولذلك الفضل لله عز وجل. حتى هدايتنا إلى الطاعة والعبادة هي في واقع الأمر نعمة من نعم الله، فلا يتكل الإنسان على عمله وينسى رحمة الله وفضل الله عز وجل، لأن من الناس من قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، ثم يبدأ يعني يدلي بعمله على الله، يدلي بعمله على الله. ولا يخفاكم عندنا نصوص كثيرة، يعني مثلا أبو داود في السنن بوب باب في مسألة حرمة فيما يتعلق ب ما يتعلق بالتألي على الله، تألي على الله. ذكر جاء في الحديث الصحيح أن رجلين ممن كان قبلنا، رجل متصاحبين، واحد مطيع والآخر عاصي، فالمطيع دائما يقول للعاصي يعني اتق الله واترك المعصية. يوم من الأيام مر عليه وهو مقيم على معصيته، ما ترك المعصية، فقال إلى متى؟ إلى متى وأنا أنصحك وأعظك؟ والله لا يغفر الله لك. فهنا إيش؟ زاحم الله في حكمه، لأنه حكم على الرجل بأن الله لا يغفر له. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي؟ قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا المطيع الذي حياته كلها طاعة أحبط عمله بكلمة، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله يختم لنا ولكم بخير، أحبط عمله بكلمة. وذاك العاصي غفر الله له سبحانه وتعالى. إذن الحكم لله وليس لنا، الحكم لله وليس لنا، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الله في حكمه وفي قضائه سبحانه وتعالى، لا يجوز يحكم على الناس بكذا. والمقصود بأن الإنسان يخاف ولا يتكل على عمله، وإنما يقول أسأل الله من فضله، أسأل الله رحمته، لأن الإنسان ما يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بعد رحمة الله رب العالمين. صحيح العمل سبب، كما قال جل وعلا مثل ما ذكرنا الآية قبل قليل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فعندنا نصوص تثبت ونصوص تنفي، التي تثبت نحملها على أنها سبب الأعمال، والتي تنفي على أنه لا يدخل الإنسان لا يكون العمل هو الأصل في دخول الإنسان الجنة، وإنما الأصل في دخول الإنسان الجنة ما هو؟ ورحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بارك الله فيكم، الاستقامة هذه شأنها عظيم، فالله تعالى قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسفيان ابن عبد الله قل آمنت بالله ثم أستقم. والاستقامة لها يعني أسباب، وأيضا الخروج عن طريق الاستقامة أيضا له أسباب. فمن أسباب الاستقامة على دين الله واستقامة على هذا الطريق العظيم، أولا إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص الدين لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص القلب لله عز وجل لا شك بأنه سبب من أسباب الاستقامة. الأمر الثاني العلم الشرعي، أعظم أسباب الاستقامة العلم الشرعي الذي يكون طالب العلم فيه يتلقى العلم على أصول السلف الصالح في الفهم والاستدلال والتلقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. الأمر الآخر الثبات على الفرائض واجتناب المحرمات، يلتزم الإنسان الفرائض ويبتعد عن المحرمات، هذا من الأمور الهامة. وأيضا قضية التمسك بالسنة النبوية، لأن من أعظم مفسدات طريق الاستقامة البدع، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك البدع حجر عثرة في طريق الاستقامة، استقامة العبد. ولذلك تجد بعض الناس للأسف يتساهل في البدع ويقول هي صغيرة وكذا، فهنا ينحرف، لأن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر. والآن متأمل في أغلب البدع الكبيرة، أصلها كانت شرارتها صغيرة جدا، بدأت البدعة بشكل صغير ثم كبرت، نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى كثرة الدعاء بأن الله تعالى يثبتك على طريق الاستقامة، ونحن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. وكان السلف الصالح يكثرون من دعاء الله، اللهم أنت ربنا وخالقا ثبتنا على طريق الاستقامة، يدعون الله بأدعية كثيرة. طبعا الانحراف عن طريق الاستقامة له أيضا أسباب، نسأل الله العافية والسلامة، منها دخن النفوس والقلوب، وذلك بمثل هذا الضعف في قضية الإخلاص لله عز وجل، وحيث إن بعض الناس في قلبه مزاحم للإخلاص، وذلك بالرياء والحظوظ الدنيوية والمنافع الشخصية وغير ذلك، ربما أورثته أورام وأمراض ما يستطيع الخلاص منها. كذلك من الأمور التي تسبب الانحراف عن طريق الاستقامة ما ذكرت، يعني هي ضد ما ذكرت قبل قليل، الإخلاص في مقابله الرياء والشرك والبدع وغير ذلك مما ذكرنا. لكن هناك أيضا أسباب، يعني منها الصحبة السيئة. فبعض الناس وللأسف يتساهل في مسألة الرفقة السيئة، ويرى بأن يعني هو قادر على التحكم بهذه الرفقة أو بنفسه، ثم ما ينتبه بعد حين إلا وقد يعني أخذ من طباعهم وسرق من أخلاقهم ويعني تلبس ببعض عقائدهم. والله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أمر الآخر رضا بعض الناس بالجهل، رضاه بالجهل وأنه راض بالانغماس في هذا، فهذا قد والعياذ بالله يضل. أمر آخر مسألة القراءات المغلوطة التي لدى بعض الناس، يعني أعظم نعمة من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفقه لطريق الاستقامة وللهداية. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، لا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك نعمة عظيمة حينما يمنح الله عز وجل العبد هذا الإيمان وهذا هذه الاستقامة، لكن بعض الناس يأبى إلا أن ينحرف عن هذا عن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها، فيذهب يعني يقرأ قراءات مثلا مغلوطة، يقرأ قراءات في كتب شركية أو بدعية أو كتب أهل الأهواء، ثم تعلق في نفسه ولا يستطيع الخلاص منها ولا يستطيع الخلاص منها، وهذا لا شك بأنه على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أخطر الأمور التي تجعل الإنسان ينحرف عن طريق الاستقامة. أمر آخر، استسلام الإنسان لحالة الفتور التي تمر به. لا يخفاكم بأن ما من أحد إلا ويمر بفترات، في فترة إقبال وفترة إدبار، فترة قوة وفترة فتور، فبعض الناس لما يفتر يستسلم هذا الفتور، ثم يأخذ الشيطان بيده ويغرد به خارج سرب أهل الإيمان، وربما ظل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كما عند مسلم أن حنظلة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة اتهم نفسه بالنفاق، قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا شعر الإنسان بضعف وفتور لديه يجب أن ينتفض على نفسه وأن يدق جرس الإنذار وأن يخاف خوفا شديدا وأن يبحث عن العلاج وأن يبحث عن الدواء وأن يزيد من إيمانه من التنويع في العبادات. بعض الناس قد يصيبه ملل من الصيام من القيام من كذا، ينوع قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الدعاء لله عز وجل، هذا من الأمور المهمة في هذه المسألة. يعني الاستقامة هذه نعمة من نعم الله، فالله جل وعلا يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو فضل الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين. نعم، سلام الله إليك. قال رحمه الله: باب في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. أحسن. هذا باب عظيم، باب التفكر في مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها على وحملها على الاستقامة. طبعا هذا باب عظيم والكلام حوله طويل، لكن المصنف رحمة الله عليه سرد هذه المجموعة من الآيات الكريمات وذكر بحديث مر معنا ووقفنا عنده: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أولا في قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أن تقوموا إن قل إنما أعظكم بواحدة، يعني موعظة واحدة، وهي أن تقوموا، أوصيكم وأنصحكم بخصلة واحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. طبعا هذه الآية آية عظيمة. أولا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس جميعا، ولذلك الموعظة شرعية وهي دعوة إلى الله ووصية ونصيحة، ولذلك قال جل وعلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويقول جل وعلا هنا قل إنما أعظكم بواحدة أنصحكم وأذكركم بأمر واحد، وهي أن تقوموا لله، يعني مخلصين لله متجردين لله عز وجل، ليس هناك أهواء تتجاذبكم ولا هناك حظوظ ولا أمور أخرى، وإنما تتجرد للحق مثنى وفراد. لا بأس أن تقوموا مثنى أو فراد، اثنين اثنين أو واحد واحد مثلا يقوم ثم تتذكروا. طبعا تتمة الآيات ما بصاحبكم من جنة، وإن كان العلماء قالوا بأن التفكر أوسع، تتذكروا هل يعقل أن تكون هذه الأصنام وهذه الحجارة الصماء البكماء هي تخلق وترزق وتعطي وتمنع وترفع وتضع؟ ما يمكن. طيب المسألة الأخرى أن تتفكروا ما بصاحبكم، والمقصود بصاحبهم هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجري على طريقة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو إن كانوا أعداء له، هم أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أضافه إليهم لأنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله ويعظهم ويخالطهم ويصبر على أذاهم بصاحبكم من جنة. هل هذا النبي الكريم الذي بالأمس كنتم تقولون الصادق الأمين معقول أصبح اليوم مجنون حينما بدأ يبلغكم رسالة الله عز وجل ويدعوكم إلى نبذ هذه الأوثان والبراءة من الشرك وأهله؟ هل يعقل بين عشية وضحاها ينقلب إلى مجنون؟ وهذا يفيدنا أيضا على ما يتعلق بما يسمى بالتفكير الجمعي، فالتفكير الجمعي في الغالب غير مفيد، يعني خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الهرطقيات والخرافات والخزعبلات، لأن من الناس خاصة الأتباع يسلمون عقولهم إلى المتبوعين، ولذلك أغلب المجتمع القرشي ذاك هم يعترفون بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي الله، عفوا بأنه صادق وأمين، لكن لما كان هؤلاء الصناديد قريش والزعامات التي كانت تخشى على عروشها، تخشى على حضورها الاجتماعي، تخشى على مناصبها، تخشى على المكاسب المادية اللي كانت تحققها من وراء الشرك، فأصبح الناس يسلمون عقولهم إلى هؤلاء ليفكروا عنهم، فما قاله القوم يعتنقونه ويعتقدونه، ولذلك يقول الأول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هو مع الخيل شجرة، مع القبيلة، مع هؤلاء الزعامات مثلا أبو جهل والوليد وأبو سفيان وكذا. ولذلك أن تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، والمقصود هنا أن المصنف لما ساق هذه الآية أراد معنى أوسع، وهي أن يتفكر الإنسان، ولذلك العقل حينما خلق الله عز وجل خلقه كأداة للتفكير، وهو مناط التكليف عند الإنسان، مناط التكليف عند الإنسان، وربنا جل وعلا كثيرا في القرآن ما كان يشير إلى قضية العقل، بل إن أول أمر في القرآن وفي قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ أول أمر في القرآن خطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. إذن نلحظ من هذه الآية أنها تشير إلى معنى وهي مخاطبة العقل، فالله عز وجل يأمر العباد بأن يعبدوا الذي خلقهم، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان يخلق إنسان، كما أنه لا يمكن أن يكون جبل يخلق جبل، أو مثلا شجرة تخلق شجرة، ها؟ ولذلك قال الذي خلقكم من العدم، إذن هو المستحق للعبادة وحده، وهذا ما يمكن أن يعني يفهم إلا بالعقل، والله عز وجل أعطى الناس العقل، أعطى الناس. إذن تتفكروا ولذلك الله عز وجل كثير في القرآن يأمر بالتفكر والتدبر والسير في الأرض والنظر في النفس، وكما ذكر المصنف بعض الآيات في هذا. لما كان بعض أهل الجاهلية انعتقوا عن مثل هذا التفكير الجمعي في المجتمع الموبوء بالشرك والخرافة والبدعة، وتحرروا من هذا الأمر وحطموا القيود اللي كانت مضروبة على عقولهم، وحدوا الله عز وجل. هناك من العرب كانوا موحدين، قس بن ساعدة و نعم زيد بن نفيل وورقة بن نوفل، وأيضا صاحب الشعر نسيته اللي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستزيد حسان من شعر أمية بن الصلت، موحد الجاهلية يقولون، وهذا موحد الجاهلية. ولذلك يقول بعضهم: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ كانوا يرفضون ويبتعدون عن الأصنام وهذه المخلوقات، حتى أنهم ما كانوا يأكلون ذبائح قريش، يرون بأنها تذبح على النصب، وكانوا يعني يوحدون وينتظرون نبي آخر الزمان. ما هو السر؟ أعملوا عقلهم، ابتعدوا عن العقل الجمعي في هذه البيئة الموبوءة وتحرروا من ذلك، وبدأوا يفكرون. ما يعقل أن هذا الكون كله يرجع إلى هذه الصخرة الصماء البكماء التي هي من الحجارة، ربما صنعت أيدي هؤلاء القوم كما كانوا يفعلون، يصنعون الإله من التمر حتى إذا جاءوا أكلوه. وذاك الرجل الذي ذهب بإبله لتتبارك عند صنم يقال له سعد، فلما رأت أثر القرابين من الدماء على هذه الحجارة التي كان يقصدها بعض قبائل العرب لتتبارك الإبل وتمنحها البركة، هربت الإبل، نفرت من الدم وولت، والإبل إذا شردت من الصعب جدا جمعها. فلذلك هو ينظر إلى إبله شاردة، وينظر إلى هذه الصخرة الصماء واجمة ما تحركت وما جابت الإبل، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. وراح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. والآخر لما كان يأتي إلى صنم من الأصنام ويتقرب إليه بالقرابين ويسأله البركة وكذا، وجد أثر بلل على هذا الصنم، وإذا بثعلبين يلعبان حول الصنم، فنظر إليه ونظر إلى هذه الثعالب، وجد أن هي التي تبولت على إلهه وعلى ربه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ هان من بالت عليه الثعالب. كفر بهذا الصنم وتحرر وذهب وأسلم. والمقصود بأن الإنسان يعمل عقله، ولذلك الله عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني ذكر الله عز وجل دائم معهم ومستمر معهم في قيامهم في قعودهم في اضطجاعهم، يذكرون الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون من الإعمال العقل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ما خلق الله هذا باطلا. هل معقول أن الله تعالى خلق هذا الخلق لا لسبب ولا لهدف ولا لغاية؟ أبدا، هذا خلق عظيم. السماء هذه بلا عمد، والسماء ما بين السماء والأرض 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. هذه الكواكب السيارة والنجوم التي هي مصابيح ورجوم للشياطين، آيات عجيبة جدا. الكرة الأرضية هذه لا تمثل مع بقية الكواكب أو بقية المجموعة الشمسية شيء، إنما هي نقطة في بحر متلاطم من النجوم والكواكب العجيبة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك الإنسان يتفكر هذا الأعرابي أو هذا العربي يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل التي عند العرب خلق عجيب، يعني أبسط شيء، هذا الخلق عملاق، هذا الخلق عملاق. تخيل لو كان وحش، ها الإبل، تخيل لو كانت وحوش ماذا تفعل بالناس؟ قال جل وعلا: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. شوف الآن مقاطع نشوفها، طفل صغير يمكن ما تجاوز سنتين يقود بعير، من الذي ذلله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا البعير يقوده الطفل صغير؟ إنه الله جل وعلا. آية عجيبة. بعض الناس يقول: طيب يمكن الفيل أعجب. لا، الفيل ليس بأعجب، وقد أجاب عن هذا كثير من أهل العلم، وذكروا ما في الإبل من الآيات والأمور العجيبة من خلق الله عز وجل لهذا المخلوق العجيب. لأن من أهل التفسير من قال لأن الخطاب للعرب ولذلك ذكرت الإبل. لا، هناك أمر أعظم، وهو أن الإبل اشتمل على آيات عجيبة، ليس فقط هذا الخلق الذي يطيع ويعني ممكن يقوده الطفل. لا، هناك أعجب، صبره على الماء، صبره عن الماء، تحمله، سفينة الصحراء يسمى. هذا السنام سبحان الله العظيم عجيب، ولذلك يعني في الحديث قال: وسنامه الجهاد. هذا السنام لو تأثر ما يستطيع، يقول لأحد أهل الإبل، يقول: لو تأثر هذا السنام ما يستطيع البعير يعني يصعد يعني شيئا مرتفعا ولو كان يسيرا، لأن سبحان الله يخل توازنه. يعني أمور كثيرة جدا. فالله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء كيف رفعت؟ وجرت العادة أن السقف يرفع بأعمدة، الله عز وجل رفع السماء بلا عمد. من الذي أمسك السماء، هذه السماء الخلق العجيب؟ إنه الله جل وعلا. ولو شاء ربك لأسقطها على الأرض فانطبقت على الأرض، لكنها ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، عجيب أمر هذه الجبال، كيف نصبت وكم مقدار ما هو داخل الأرض، لأن الجبال أوتاد، جعلها الله أوتاد مثل الوتد للخيمة ولبيت الشعر الذي يربط به الحبل، أوتاد للأرض تحفظ الأرض من الانزلاقات هذه وغيرها مما يذكره الجيولوجيون. شيء عجيب جدا، من يقرأ عند أهل التخصص يرى عجبا، ويقولون بأن ثلاثة أرباع الجبل تكون في باطن الأرض، والذي يظهر هو الربع، والله أعلم. ثم قال: وإلى الأرض كيف سطحت، كيف أن هذه الأرض يعني جعلها الله عز وجل بمثل هذه الصورة، يعني يعيش الناس عليها، وجعل فيها أقواتها، وجعل فيها أرزاق الناس، وجعل فيها الأنهار، وجعل فيها الخيرات، كلها آيات عجيبة. فذكر إنما أنت مذكر. كذلك قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ولذلك الذي يسير في الأرض ويذهب ويسافر يجد عجب، قد لا يرى في بلده وأرضه ووطنه ما يلفت انتباهه. لماذا؟ لأنه ألف هذا الشيء واعتاده، وأصبح شيء يعني ما يشد الانتباه وما يلفت النظر. لكن لما يخرج سبحان الله، أن تتبدل عليه الأرض، تتبدل عليه السماء، تتبدل عليه الأجواء، وتتبدل عليه الأحوال، فهنا يجب أن يعمل عقله وأن يرى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والنظر إلى مثلا آيات الله، والنظر أيضا إلى إلى ما إلى ما هي ما هو من سنن الله الكونية في أمم قد بادت وقرود قد خلت وأقوام قد أصبحوا أثرا بعد عين بالنسبة لأوطانهم وبلدانهم بعدما كانوا يعني يسعون في الأرض سعيا عجيبا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، شيء عجيب. وفرعون ذي الأوتاد، الدساكر والعساكر والكتائب، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هذه هو الفائدة، إن ربك لبالمرصاد لكل من سلك مسلكهم وسار على دربهم. ولذلك أفلا يسير في الأرض فينظروا نظر عبرة ونظر عظة ونظر اعتبار وأيضا تذكر وتفكر، هكذا ينبغي أن يكون. ولذلك المؤمن تحركه البعوضة، تحركه الذرة الصغيرة حينما يرى فيها عظيم قدرة الله عز وجل، فكيف بهذه الكواكب العظيمة وكيف بهذا الخلق العجيب. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. عندكم أسئلة ولا نختم؟ ها؟ أحسن الله عليك. الأسئلة عند الأخ محمد. أحسن الله عليكم. طبعا. يقول السائل: ما حكم العدسات الملونة للنساء، وهل هي من تغيير خلق الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، بالنسبة للعدسات، لبسها على ضربين: الأول لبس تطبب، وهذا جائز بإجماع العلماء على أن لبس العدسات لأجل التطبب، يعني تقوم مقام النظارات أو يوصي بها الطبيب، هذا لا حرج فيه. الثاني لبسها للزينة، لبسها للزينة، ولبسها للزينة يختلف ما بين المرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة. أما غير المتزوجة فالراجح من قول أهل العلم المنع، والمنع لسببين: السبب الأول شرعي والثاني طبي. أما الشرعي فهو من تغيير خلق الله، الله جل وعلا قال عن الشيطان: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ولا شك بأن هذا فيه ماذا؟ فيه غش، خاصة المرأة العزباء إذا تقدم لها إنسان ورأى يعني عينها على خلاف الحقيقة والواقع، هذا غش. فإن بعض العيون مطلوبة عند الأزواج ويرغبون فيها. وأما الطبي له ارتباط أيضا بالشرع، وهو الضرر الحاصل، وقد ذكر بعض العلماء بأن العدسات الطبية هذه فيها أضرار، تسبب بعض الإشكالات، ولذلك المنع من هذه الجهتين. بالنسبة للمرأة المتزوجة، لبسها للعدسات أيضا محل خلاف عند العلماء، الذي يظهر والله أعلم إن لبستها للزوج بشكل مؤقت الذي يظهر لي لا حرج، أما إذا لبستها بشكل دائم يكون الجواب مثل الجواب السابق. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. انتهت الأسئلة. بس سؤال واحد. بارك جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.